بسم الله أولي عدلان إزوراك ولي ولي إزوراك ولي ولي البركات لك زني يا لي أنا مؤمن الظل تظليت في النبي نغي تظليت في لك رسول أسفار نقول أولي تظليت في لك رسول أي ناس للي ممني يا نفدان سلفاري تعالى الظل في النبي نسي وري لي متني يفني ربي وانا راني في كاسني مريق لعشقتي لحب نكاسي دي رسول امزنا غرس نكي إغا كيف كربي الحب غولو لا تسنكي اهدوك ربي هاني خسان أرتيري نطعتي أربيك يا مغريق سيدي والي يخلقني بسم الله ولي عدنان إزوراكي ولي ولي إزوراكي ولي ولي بركات لك اسمي أي تبلو تستيري دل ما حبت نصيدي رسول يا نيران يا ورضا نربي يلي غطعتي يحبك ناسيدي رسول امزنا غرس نكي الفريق قدم غنسيك اشافيعي تشفعني النبي نكي كان الخيار وري لي متني يفني بو الكرامة تبوتني نتميكش مغل حرمة بسم الله ولي عدن إزوراكي ولي ولي إزوراكي ولي ولي البركات لقسني نقدمت سلفاري تعالي شفعاتي خسنوي محمد أسيدي رسول يا ناكيكش من الحرمة راد نجاني المحي نور راد كين تكريتي لخيارنا ما يقسى ديان أدسنكش من الحرمة أتقين ضربي الرسول وري اللي متني يفني التيجان ضربي درسول وري اللي متني يفني بسم الله ولي عدن إزوراكي ولي ولي إزوراكي ولي ولي البركات لقسني بسم الله ولي عدن إزوراكي ولي ولي إزوراكي ولي الله الدوق واني منذ الروح الله الله عشر العلماء ونغداه لله الله الله سحر في سيدي دار بابك تيلي لانه نغوسل حسابي من عالم نس الله الله سحر في سيدي دار بابك هادي يتغنس الحسنات لحسابي مدياقة أرجف الله روحي ومدك نسكر أكيد ربي قرينا الأرواح من تنصلح لينا أرجف الله روحي ومدك نسكر أكيد ربي دماغي شفعنا بلي سلامة أرجف الله روحي ومدك نسكر أكيد اتفقنا تفردني التوبوطي غير خسانة أرجف الله